انقادت قلوبهم محبينا. يقول تعالى يا عبدي تبتغي عندي الرضوان والود. فطوبى للمحبين بها مهج غدت أقوى. ودودك جنة المأوى وحورا طهرت عينا. زكي النفس بالشرع صافي القلب في وعي.